tempe di kue. المرحلة بعد عملية ايش؟ البروسيسنج. في البداية استلمت العينة سويتي لها فيكسيشن، بعد كده سويتي لها بروس اكزامينيشن، خدت الأجزاء الأبنورمال منها حطيتها في كاسيت سويت عليه ليبل، بعد كده نقلتها للتشو بروسيسنج، سويتي لها البروسيسنج مرت على الاستيج كاملة ابتداء من الفيكسيشن الديهايدريشن الكليرنج، بعد كده ايش الواكس امبرجنيشن كده مرت على الفيكسيشن وصارت تشو سوليد. اوكي حصل ليه؟ بنتريشن بواسطة الامبيدنج ميديا او بواسطه سبورتنج ميديا بحيث انه صار ايش فير. اوكي ادت سبورتنج السبورتنج ميديا. الخطوه اللي بعد كده هو ايش الامبيدنج اللي هو تعمل ايش سراوندنج للتيشو من الخارج. اذا انت في البروسيسنج عملت واكس داخل التيشو هنا لا بتبتدي تسوي كمان سبورتنج مور سبورت لكن ايش اوسايد التيشو تشوف الوسط وحاولي بتحطي ايش بتحطي بارافين واكس اوكي عشان تعملي مور سبورتنج من اجل ايش تحطيه على جهاز المايكروتوم لانك لو ما سويتي الامبيدنج حطيتيه في البلوك ما راح تقدري تثبتيه على جهاز المايكروتوم عشان تقطعي منه ثين سكشن اوكي التيشو ما راح يكون ثابت راح يكون ايش موبايل. الشيء الاخر الاورينتيشن حق التيشو احنا بنحتاج انك تحطيه في اورينتيشن معين اوكي فبالتالي ما راح تقدر تحطيه ما لم تصنعي منه ايش بلوك يعني تسوي عمليه الامبيدنج اوكي. طيب والإمبيدينج عادة في بروسيجر قبل البروسيجر شوفي اذا صار لك اي ظرف اوكي وما قدرتي تحضري مع جروبك حاولي تحضري مع الجروبات الثانيه اوكي ما حضرتي مع جروب يوم الخميس من 10 ل 12 تعالي احضري مع الجروب اللي من 1 ل 3 اوكي. الناس اللي في الجروب الاول ممكن عندهم فرصه اكثر لانه عندهم في نفس اليوم وعندهم في يوم الثاني يوم الثلاث وبعدين يوم الخميس اوكي عشان لا اذا ضيعتي العملي ما راح تقدر تعوضي صعب انتوا مجموعه كبيره انا شغال لوحدي في المعمل فصعب اشتغل معاكم وبعد كده الناس الغياب اجي اعوض لهم اذا لقينا كسترا تايم ممكن نعوض لكن قد ما تلقي كسترا تايم انت مسؤوله من هذا الشيء في الامتحان فحاولي زار صار لك زار احضر مع الجروبات الثانيه تعالي ما عندي مانع تيجي تحضر مع جروب ثاني تعالي خبريني عشان يكون تقييمك موجود احضر مع جروب ثاني احنا نزلت ده يوم الخميس فاحنا ما حنقدر نعوض بس لو سمي الضغط يوم الخميس ايوه مشكلة احنا مشكلة يعني الا شرحي ما راح يفيدك الشرح اذا لقينا اكسترا تايم واحنا شايفين انت مرة مضغوطة لي تاني ايوه مرة مضغوط يعني من فين نجيب لك وقت لو كان في لعبات اضافية ممكن يعني عادي نعوض فيها بس اتوقع انه احنا نكون شغالين علينا الامتحان فتمكننا نعمل ريفيجن ممكن ندخل الناس اللعب الشيء اللي يبغوا يفهموه الشيء اللي يبغوا ما هم عارفينه يبغوا يشتغلوا اكثر خلاص نسوي في الريفيجن اذا ما حصلنا ما ادري بصراحه كيف اوكي طيب الميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا ميديا مي طالع فيها هذه المشين اللي ممكن شغالة هذه على سايد باشبور يمدين سنتر ايوه يقولوا خلاص هذول ثري بار ثري يونت اللي موجودة هنا هو عبارة كله مع بعض اسمه ايش الامبيدنج سنتر والامبيدنج سنتر كومبرايز ثري بار بيتكون من ثري بار اللي هو ايش الكرول بليد شوف هناك الجزء اللي حاله هذا اللي من هناك هو ايش الكرول بليد هو عبارة عن ريفريجريترز بعدين بتسوي فيه عملية التجميد تعمل سوليفيكيشن للميديوم الأول واكس الواكس يكون دايب عادة لما تيجي خلاص تسوي له سوليفيكيشن وسط الكولينج في الكوارد بليت أوكي في الوسط هو عبارة عن واكس ديسبنسرز في نظام بتاع هيتينج أوكي درجة حرارته مرتفعة هو عبارة عن ريزرفوار أوكي غرفة تحطي فيها الواكس هذه الغرفة فيها نظام هيتينج نعمل تسخين للواكس وانا عاده بختار درجه الحراره اللي بتناسب مع الميلتنج مول حقه الواكس اوكي اذا كان الواكس اللي انا بستخدمه 56 درجه انزهاره 56 انا برفع بدرجتين او اربعه اوكي بحيث انه يكون مثلا 60 اوكي طيب وهذه ايش بتعمل ميلتنج للواكس بتذوب الواكس لانه درجه حرارته مرتفعه اللي من هنا هو عباره عن استرج بليت اوكي ستورج بليت اللي بتحطي فيه الموم تحفظي فيه الموم في نفس الوقت الكاسيت اللي بتاخديه من الماشين بعد البروسيسنج بتحطيه الين الامبيدنج اذا ثري بار فولت بليت هي ستورج بليت زائد ايش واكس ديسبنسرز ايش ايش التالت ايش تتكلم هي ستورج بليت لا قصدي ايش الامر وظيفتها فور ستورج موضع الكاسيت طيب الاورينتيشن مره مهم تعبير الاورينتيشن عاده مفيش انت تسوي له اورينتيشن على ايش نصايد تو بي كات شود بي فيسينج داون ذا مور اوكي الجزء اللي انت تبي تقطعيه بعدين يكون سيبوز ورماي في الميكروتون شود بي ايش يكون مواجه ليه المنظر نفس تحطيه للأسفل اوكي وعادة الجزء بيكون لارج فلات سموث ولا يكون ايش للأسفل لا تحطيه لجزء يكون ايرريجولار لا الجزء اللي اذا كانت التشو مثلا عينات كبيرة مثلا اوكي خطي منها جزء مستطيل او مربع في هذه الحالة هي ايش حتحطي ايش الجزء اللي بيكون مسطح الجزء اللي بيكون ناعم مستوي هو اللي بتحطيه للأسفل اوكي لانه بعدين ايش حيكتمل في السكشنينج بعدين حيكتمل لكن اذا حطيتها اجزاء كده ما هم يعني مستويه لما تيجي تقطع ما راح تبان معك حتى لما اسوي الامبيدنج ما حيكون بيرفكت امبيدنج راح يبان لك بعدين في الامبيدنج اوكي طيب هذا شيء الشيء الاخر اذا كان في مثلا سلايد اذا كانوا زي بعض ويفترض انه ايش يكون في انكين كلرنج للجزء اللي شود بي اورينتد ان سبيسيفيك بوزيشن لازم يلونوا لك الجزء اللي يبغوه اذا كان ما هو باين ممكن يكون بواسطه الانك اوكي اذا كان مثلا في اوضاح ثانيه على حسب الاورجانز اللي احنا ذكرناه في المحاضره اوكي قلنا اذا كانت العين هارد كانت يلونجيتد شوفي ايوه دياجونال ما تكون عادي ايش اكروس او بارلي الايدج اوف ذا مول لا تكون كده مايله اوكي اذا كانت العينات حقه الاسكن لازم يكون ايش كل الطبقات فيسي وان سايد يكون الدير والابيدير كلهم ايش على اتجاه واحد عشان ايش اللايرز كلها تبان لك حقه الاسكن اوكي اذا كانت عينات يوبيلر ستراكشر شود بي كف ان كروس سكشن كانت العينه كده كده اوكي وبعدين هذا اللي قطعتيه في ايش كروس سمو اوكي إذا كانت العينات ملتبل فراجمنت جاهزة أيوة تحطيها كده إن ون لاين إذا كانت صغيرة وإذا كانت لارج سبيسمن تحطيها نير إيتش أزرس أوكي تحطيها جنب بعضها أوكي هذا شيء الشيء الآخر عملية التبريد وعملية اللايت دريجر تضغط ضغط خفيف هذه مرة مهمة في الليمبيدينج ترى مرة مهمة أوكي عشان السطح يكون إيش فلات ويحصل لي embedding بحيث انه يكون كله على سطح واحد one level. اوكي اذا طيب خلينا نشوف. طيب اول شيء لما تعمل البروسيسنج خلاص تاخذ المود تبي تسوي له embedding تفتحي الغطاء. فاكرين الكاسيت احنا غطيناه عشان ما تتلخبط العينات مع بعض. لما جينا عند الليفل ممكن نحتاج للغطاء. Open the cover and start it. تخلصي منه ترمي. لكن قبل ما ترمي لك تشيك يا انت الكاسيت سايز كاسيت لانه الديسبيسمنت مابي يكون ايش اتاش تو ذا كفر. فرنتبهي قد تكون المسألة عندك اثنين او ثلاثة واحدة منهم ملتصقة لان الشمع لما يجمد يكون ستيكي ميديا. اوكي تلصق العينات على الكفر. فلا انتبهي افتح الغطا وشوفي لانه الكفر ما في عين. اذا في عين ايش اذا حطيها فيه المنظر نفسه ممكن افتحها بعد كده ايش تخلصي من الكفر. اوكي طيب انا بس بستيرز بس خلاص ثاني ايش الغلط اللي الناس بتفتح العين اوكي اختار حجم المولد اللي بناسب حجم العين حقك. حزينك لما تحط العينه في وسط المولد لازم يكون في مارجن في مساحه سبيسز حسونه تقريبا تكون 2 مليمتر. اوكي بعد كده ايش حتاخذي التيشو. قبل ما تاخذي التيشو لازم تصب شويه واكس في المولد ليه عشان تطرد كل الهواء اللي موجود. إذا حطيت التيشو بعدين حطيت الألواكس راح يكون فيها هواء موجود ما بين التيشو والموت. أوكي وراح يبالك سواء فقاعات أو منطقة فاضية كده ما فيها شمع. شوية إذا أنت من الأول حطي واكس لكن قليل كمية قليلة من الواكس. إيوة تحطيها تحت عشان تطرد الهواء يكون ما في هواء موجود. أوكي في نفس الوقت تفكس سبيسمنت أثناء الأورينتيشن. واضح؟ بعد كده إيش؟ هتاخذ المولد هتحط العينات على حسب السبيسيفيك أورينتيشن حقها. تستخدم الفورسيب والفورسيب لازم يكون ايش وارم فورسيب. اوكي لانه لو صار كول العينات راح تلتصق وما راح نقدر نسوي اورينتيشن مضبوط. لا لازم عندي كذا فورسيب بيكونوا موجودين عندي بدي ليهم كل ما يبغى تغيري شوي في الميديا. اوكي حد الاورينتيشن المعين حد التيشو اللي تبي تسويه وبعد كده ايش تعملي تجيب الكولي من العينة تجيب الحطيس هو موضوع ده هو الإبهاري. اوكي معلين هو هذا البلاد اللي فيه كله صغ جيدي. اوكي لكن الجزء ده بالذات هو ايش جزء إبهاري اي جزء تيجي يكون قريب للواكس لانك انت بيسوي الامبيدنج بالواكس في نفس اليونت. جزء صغ هو اللي بتحطي فيه الواكس يعمل بيدوي بالواكس وفي حتة صغيرة كده مستديرة هذه بتكون كولد اريا. اوكي طيب بعد ما خلاص حطيت العينات بتنقليها للجزء الصغير خاص الفولد اريا وتحطيها وانت حطاها بتكون ايش بتعمل ضغطي عليه لايت بريشر مو مره ضغط لا يحصل دمج للعينه لا ضغط خفيف بحيث انه يثبت العينه وفي نفس الوقت ايش تصير مسطحه لانه ممكن ايش تنكمش اثناء البروسيسنج. تضغطي بسيط كده بحيث انه الاطراف كلها تبان لك كلها يحصل لها امبيدنج من وين ليفل بس الاطراف ولا حتى السنتر نسوي من الوسط ومن الاطراف كده على كل العينه. اوكي بسرعه. اوكي وقبل ما يجمد مره تلقي ان الواكس لانه جزء بارد بدا يجمد والعينه خلاص ثبتت في مكانها. قبل ما يجمد مره خلاص هو بدا يثبت على طول حط الكاسيت بيز عليه. اوكي وتعبيه بيه الواكس بعد كده زي ما سوينا هنا الخطوه الثانيه. هي تقريبا عمل الفورد اول عمل ايش معي كيف صار شايفين حط الكاسيت بيز زود كمية الواكس إلى ما امتلأ المول والكسك مع بعض امتلأوا بالواكس. واضح؟ طيب وبعد كده نقلوا إلى الجزء بتاع الكولد بلاي زي ما شايفين هنا عشان تبي صلدفال عشان يجي. يعني نحط الكاس بعدين نحط الواكس ولا الواكس ولا ايش؟ انت ما حطيتي واكس اول عشان تثبتي. أيوة. طيب اوكي بعد ما خلاص ثبتي تحطي الكاسيت البيس حق الكاسيت وشو تزودي الواكس لما يمتلئ كله كده حيصير ايش مع بعض حيمتزج. الواكس تقريبا فيه ثقوب فالفوق حيمتزج مع الواكس اللي تحت. لو كنت انت سريعه ترى ما بتكون في طبقات بتكون كله طبقه واحده يمتزج مع بعضه الواكس اللي كله. يعني اذا كنت بطيئه الواكس راح تحت راح يجمد لما سويت الاورينتيشن الواكس اللي تحت راح يجمد. ايوه لما تيجي تحطي الواكس حيصير هذا الحال وهذا الحال راح ينكسر لما تمسكي. لا انت خليكي سريعه دايما لانه كل ما كنت سريعه اوكي كل ما كان الواكس وذ سمول كريستال وكل ما كان ولا يرس طبقه واحده كله امتزج مع بعض وصارت قطعه واحده. اوكي، وكان قريب وما كان في تشققات، ما كان في المهم يعني المشاكل تحت الامبيدي. اوكي بعد 5 دقائق فكي الموم وراح يكون الغرفة اوكي، العينة حتكون مع الواكس والكاسيت، حتكون قطعة واحدة مع الواكس اوكي، والموم حيكون ايش لحاله اوكي. واضح كل الكسر وراسك في الكسر صح؟ انزل لنفسي من راسي ايش تفهم؟ شوفيها اوكي، انا بمر على مشكلة موفار، مشكلة كيف أحط الواكس أو كاسة محطوط كاسة محطوط. أنا تعرف إيش أكثر شيء شايل هم مو الكاسة تبعها، كيف أخلي العين أنا صارفة إن إحنا شايلين هم مشكلة تبيها عين ليش لأنك تحتاجينها أوكي؟ أميثل أميثل عشان هي موجودة في البداية أبين زكاسة عن شيء بسنسل مرقوصة لك ظهور والموض لازم يكون ايش corresponding with the size of specimen اوكي the size of the specimen the موض with the part in wax نقص المرة لكن كمية بسيطة بس يكون ايش ربع الكمية قليلة من الواكس نقفور using work for set select the tissue taking care that it doesn't go to the air in or land for set لا يبرد لازم يكون ايش work for set واحدة مع بعض سواء واحدة ورقة الله خاف رجع تقولي وقلت كلها وقلت ما بعض طب ايش البرنسبل؟ البرنسبل الديفينيشن هنا كبرتك؟ ان احنا قطعنا حتى المكان الصح قطعنا الهدف ان احنا نسوي بروسيس انتيشن وجاهز العين ما مشكلة فيها أشياء كتير ما خلص معه أنا بنتحر إلا هي يختفى ما لم يزال فيها سبب مولا وخلص الله الاختبار إنه غير بالأزوار ما يسبب مني ما فيها شيء ربي خوفني وطير أمي معنا الله إنه الشرف هو اللي يسبب مني ما يختبر مني خلاص أنا بس إحنا اختبارات مو اختبارات والله مو اختبارات الخير إحنا أول مرة تنصعب أقصتي قلتي سلسل مو دراسة كذا أن كل صعوبة في التكنيك ولا دراسة مو أصعب والله مو صعب لما إحنا مع شوية من الفالمس وشوية من التمرين شوية من الطب وشوية من الطب كثير البارد المفروض ما ندرسه البارد خير دوبها شو اسمه إحنا المفروض بس نخلص اليوم بدأ إيش بدأ؟ دوبهم بدأ بارد أخذ الجنة طيب يعني احنا نحن باقيين وقت وما ساكن نشوف نصبة غارته على أنا بطولة بس لازم ليكتشرز اختار خلاص في العامة يمشي ياخد طب نفس الهرجة هي مسويتها ما احنا كنا نصب عشان ما تدينا الأس لنا طب نفس الهرجة باقي آخر سطر الله يسلم Then add more or fill it some more to fill the cassette amount. Okay? اوكي بعد ما يحصل له يصير بول حساسيه يجي بارد يعني طيب ريموف ذا بلوك فروم ذا مور اوكي ريموف ذا بلوك فروم ذا مور عادي من نهايه الفكره عادي اذا جاب مظبوط عادي بسهوله جدا ممكن ايش ينفصل اوكي زي تشيك ذا بلوك اكد ان البلوك هو نفس البيس سليم نفس الاورينتيشن الموضوع في الوسط وهل هو نفس البيسس كلها موجودة كمية العينات حتى تكون كلها موجودة عندي اوكي ولازم يكون عندي ايش لوك شيت ريكويست فور اوكي يكون مقدم فيها الانفورميشن والاورينتيشن وكل هذه الاشياء اللي موجودة عندي تكون موجودة عشان ايش تقدر تعملي ماتشنج بحيث انه ما يحصل مسم لاي بيس اوف تشن اوكي تقريبا تقريبا الجوبات اللي رسمناها من اول عملية كيف فاكرين الرقم اوكي طيب خلاص اذا هنمشي على نفس الجروبات 5 جروب 5 جروب طيب انت يمديك تنضمي لاي جروب في جروب 5 5 خلاص هدول كوني معاهم طيب جروب 1 هنشتغل جروب جروب اوكي على الامبيدنج سنتر كل واحده لازم تعمل ايش تشوف له يلا جروب 1 يروح على الامبيدنج سنتر البس الجلوبز تعالي عند الامبيدنج سنتر